بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فنواصل في شرح العقائد النسفية للإمام التفتزاني رحمه الله تعالى، حيث قد وقفنا عند خلق أفعال العباد. فقال رضي الله تعالى عنه، قال في العقائد النسفية الإمام النسفي، ثم نذكر بعد ذلك ما يتعلق بشرح العلامة الشيخ التفتزاني رضي الله عنه ورضي عن الإمام النسفي ونفعنا بعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين، اللهم آمين. قال: والله تعالى خالق لأفعال العباد من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان. فالحق سبحانه وتعالى خالق كل شيء ولا خالق سواه. والله تعالى خالق لأفعال العباد من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان، لا كما زعمت المعتزلة أن العبد خالق لأفعاله. وزعم المعتزلة هذا معناه أن العبد خالق لأفعاله لاختيارية، يعني ليس لجميع أفعاله. فأفعال العبد إما أن تكون اختيارية وإما أن تكون اضطرارية. فالأفعال غير الاختيارية لا نزاع فيها بين أهل السنة وبين المعتزلة، فالكل مجمع أو الكل متفق على أنه تعالى خالق لأفعال العباد لاضطرارية. أما الخلاف أو النزاع بيننا وبينهم في أفعال العباد الاختيارية، ومن أجل هذا سمى المعتزلة أنفسهم أهل العدل، يعني العدل يقتضي هذا أن العبد هو الذي يكون خالقا لأفعاله الاختيارية. وسموا أنفسهم كما قلت أهل العدل، وهذا يعتبر من أصول المعتزلة الخمسة: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمعتزلة لهم أصول خمسة. سموا أنفسهم أهل العدل لذلك، أي لأن القائل، يعني لماذا سموا أنفسهم أهل العدل؟ لأنهم قالوا إن العبد خالق لأفعاله الاختيارية. قالوا لأن القائل، لأن الله تعالى خالق لها، يعني لأفعال العباد الاختيارية، يلزمه نسبة الظلم إلى الله سبحانه وتعالى، أو ينسب ربنا إلى الظلم. ليه؟ لأنه هو الذي خلق الكفر وخلق المعصية ومع ذلك يعاقب عليها، فهذا في نظرهم ظلم. ليه؟ لأنه متى يكون العبد يستحق العقاب والثواب؟ إذا كان هو الذي أوجد أو خلق أفعاله. أما إذا كان الله خلقها ثم يحاسبه عليها فهذا معناه نسبته تعالى إلى الظلم، لأنه يخلق العصيان في العبد أو يخلق الكفر ثم يعاقب عليه. وإذا أردنا أن نرد على ذلك فنقول أن العقاب ليس على خلق الفعل، ولكن على أن العبد علق قدرته وجعلها صالحا للطاعة أو المعصية، يعني توجه العبد أو اختيار العبد وليس إيه الفعل، لأن الفعل مخلوق لله سبحانه وتعالى. وقد كانت الأوائل منهم يعني من أهل الاعتزال يتحاشون عن إطلاق لفظ الخالق، يعني يقولون العبد موجد أو العبد مخترع، ولا يقولون كلمة خالق حتى لا يكون هناك مشاركة أو مشابهة أن الله تعالى خالق وأن العبد خالق، فيقولون هذا قول الأوائل القدامى، العبد موجد لأفعاله أو فاعل لها أو مخترع، ولا يقولون كلمة خالق. هذه قالها المتأخرون، ولهذا وقد كانت الأوائل منهم يتحاشون عن إطلاق لفظ الخالق ويكتفون بلفظ الموجد والمخترع ونحو ذلك. وحين رأى الجبائي وأتباعه أن معنى الكل واحد، يعني معنى كلمة خالق معنى كلمة مخترع معنى كلمة موجد واحد، فإيه المانع أن نقول إنه تعالى إن العبد خالق، لأنه معنى خالق يعني موجد، معنى موجد يعني مخترع، فإذا كان المعنى واحدا وهو إيه في الكل المخرج من العدم إلى الوجود، تجاسروا على إطلاق لفظ الخالق. يلا شيخ اقرأ كده. الله خالق لأفعال العباد. الله خالق لأفعال العباد، والله تعالى خالق لأفعال العباد من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان، لا كما زعمت المعتزلة أن العبد خالق لأفعاله. يعني كلمة الأفعال يقصدون الاختيارية، لا يقصدون الكل، أن الأفعال تنقسم إلى إيه؟ اختياري وإيه؟ واضطراري. الاضطراري لا نزاع فيه، النزاع فين؟ فعندما يقولون خالق لأفعاله يعني الاختيارية، ليس لجميع أفعال التي هي محل المؤاخذة، الثواب والعقاب والجزاء في الآخرة. وقلنا بسبب أن العبد خالق لأفعاله يعني الاختيارية، قال هذا هو يعني يقتضيه العدل، لأنه عشان نحاسب العبد وعشان يجازى على هذه الأفعال لازم يكون هو الموجد لها، فإذا كان الله موجدا لأفعال العباد ثم يحاسبهم عليها يلزم من هذا نسبته تعالى إلى الجور إلى الظلم، ومن أجل هذا قالوا بالأصول، أصول الخمسة، ومن أصول المعتزلة العدل، معنى العدل يعني يكون اللي يوجد الفعل ويفعل شيء أو يعني هو الموجد له فيعاقب عليه، فكيف يكون الله تعالى خالقا لأفعال العباد والعباد لم يخلقوها ثم يعاقبون عليه؟ هذا ظلم، فهم نزهوا الله تعالى في اعتقادهم عن الظلم ونفوا أنه أن يكون خالقا لأفعال العباد، لأنه لو كان كذلك لكان ظالما، وهم يسمون أنفسهم أهل العدل. لكن ليس العقاب على إيجاد الفعل أن العبد لم يوجده، ولكن على تعليق الآدمي تمام قدرته وجعلها صالحة للطاعة أو للمعصية، فإن جعلها موجهة إلى الطاعة يبقى الثواب على التوجه، سواء كان الإطناع والعقاب على التوجه للمعصية، فده اللي المسؤول عنه العبد. أما وجود الفعل نفسه هذا بخلق الله سبحانه وتعالى. وقد كانت الأوائل منهم يتحاشون عن إطلاق لفظ الخالق ويكتفون بلفظ الموجد والمختلف. يعني الجماعة اللي في الأول اللي في السلف زمان أيام المعتزلة كانوا على أدب ولا يقولون إنه خالق، هذا تجاسر عليه فيما بعد، يعني بعد الجبائي في الطبقة الثالثة من المعتزلة. الطبقة الأولى كان الحسن واصل ابن عطاء، وكان مين؟ عبيد، عمرو بن عبيد. الجبائي هذا في الطبقة الثانية كان فيها أبو الهذيل العلاف، دي الطبقة ليه؟ الثالثة. وقد كان الأوائل منهم يتحاشون عن إطلاق لفظ الخالق ويكتفون بلفظ الموجد والمخترع ونحو ذلك. نعم، يعني احترام أو أدب في اللفظ. لكن جاء بعد كده الجبائي فرأى أن الكل بمعنى واحد، يعني لماذا نقول إنه العبد موجد ولا نقول إنه خالق، مع إنه الخلق هو الإيجاد والخلق هو الاختراع والخلق هو الفعل. هذا خلاص، يعني ما فيش مانع من إيه؟ من إطلاق اللفظ اللي هو خالق. فتجاسروا على إطلاق لفظ الإيه؟ الخالق، لأنه الكل معناه واحد وهو الإيه؟ الإخراج من العدم. وحين رأى الجبائي وأتبعه أن معنى الكل واحد وهو المخرج من العدم إلى الوجود، تجاسروا على إطلاق لفظ الخالق. احتج أهل الحق بوجوه: الأول أن العبد لو كان خالقا لأفعاله لكان هو هنا إيه؟ رد أهل السنة على مين؟ على المعتزلة. يعني احتجوا على إيه؟ على أن الخالق لأفعال العباد هو الله تعالى وليس العباد. الأول أن العبد لو كان خالقا لأفعاله لكان عالما بتفاصيلها، ضرورة أن إيجاد الشيء بالقدرة والاختيار لا يكون إلا كذلك. واللازم باطل، فإن يعني يلزم من أن يكون العبد خالقا لأفعاله أن يكون عالما بتفاصيله، فهناك لازم وهناك ملزوم. فاللازم هو العلم بالتفاصيل، والملزوم هو أن يكون خالقا. فاللازم باطل، يبقى كذا الإيه؟ كذا الملزوم. فإن المشي من موضع إلى موضع قد يشمل على سكنات متخللة أو على حركات بعضها أسرع وبعضها أبطأ، ولا شعور للماشي بذلك، وليس هذا ذهولا عن العلم، بل لو سئل لم يعلم. يعني المشي من موضع مثلا مشيت من هنا إلى مثلا يعني المسجد لأول الشارع، يعني معنى كده هتمشي خطوات، في خطوات أسرع وفي خطوات متداخلة، ولا شعور لك وأنت ماشي بذلك، وليس هذا ذهولا عن العلم، لأنك كنت ماشي بتحسب وتتكلم في التليفون لست ذاهلا. ومع ذلك لو سئلت عن كم خطوة من هنا إلى المسجد لا تعلم، فلو كنت أنت الموجد لكنت عالما به بالتفاصيل. وهذا في قوله تعالى: ألا يعلم من خلق. يعني إذا لم يكن إذا كان هو الذي خلق يبقى هو يعلم من خلق، أما إذا لم يكن خلق يبقى لا يعلم، فلو سئل لم يعلم. وهذا في أظهر أفعاله، يعني زي المشي مثلا، لو أو مثلا الأكل، لو بعد ما انتهيت من الطعام قلنا لك أكلت كم لقمة لا تعرف، تمام؟ وهكذا يعني. إذا تأملت في حركات أعضائه في المشي والأخذ والبطش ونحو ذلك وما يحتاج إليه من تحريك العضلات وتمديد العصبات ونحو ذلك فالأمر أوضح. يا ده إذا كنت بتسأل عن الأمور الكبيرة الواضحة زي الأكل والشرب والمشي، تجد العبد لا يعلم بالتفاصيل. ممكن يعلم أنه مشى من هنا إلى المسجد، لكن لا يعلم بالتفاصيل ولا بحركات الأعضاء ولا مثلا بالتحريك العضلات وتمديد العصبات. فالأمر أظهر يعني في أنه ليس عالما بالتفاصيل، إذن فهو ليس خالقا لها. الثاني النصوص الواردة، يعني الثاني يعني الوجه الثاني، كقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. يبقى هنا احتجوا بالاحتجاج الأول، يعني الرد الأول على أهل الاعتزال أن العبد ليس خالقا، لأنه لو كان خالقا يعني موجدا لكان عالما بالتفاصيل، وهو غير عالم. حتى لو سألناه كم خطوة مشيت، ممكن واحد يعد الخطوات، ممكن يعد فيقول مشيت مثلا 100، فنقول له ما هي الخطوات السريعة وما هي الخطوات البطيئة، لا يعلم. إذن فلو علم حتى بعض التفاصيل لا يكون عالما بجميعها، يعني لم يعلم يعني تفاصيل فعله. يعني مثلا ممكن في الأكل بلع لقمة كبيرة أو أكل يعني شيء أكثر في مرة وفي مرة ثانية أقل، أو تخلل الأكل شرب أو كلام. فهناك تفاصيل كثيرة في حالة مباشرته للأفعال لم يعلم، مع أن العلم بعد التوجه والالتفات قطعي. تمام كده. ولذلك سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول القدرية، كان في أيامه القدرية الأولى تمام، غير القدرية الثانية، هم كله في دائرة الاعتزال، لكن الإمام الشافعي يقول القدرية إذا سلموا العلم خصموا. احنا قلنا العبد لا يعلم بتفاصيل الأفعال أو الحركات أو السكنات أو المشي أو الأكل أو الشرب، فالله تعالى علم أزلا بهذه التفاصيل، فلا بد أن تحدث على وفق العلم. إذن فالقدرية كما قال الإمام الشافعي إذا سلموا العلم خصموا، يعني قامت عليهم الحجة، يعني معناه إذا سلموا أن الله عالم بوقوع الأشياء على ما هي عليه وتفاصيلها قبل كونها. الله تعالى يعلم أزلا أن الأشياء تقع على تفاصيل معينة قبل أن تقع، فإذا وقعت وقعت موافقة للعلم، خلاص كده، هذه قضية المفروض يسلم بها. وأن العبد لا يعلم ذلك، يعني إذا كان العبد لا يعلم فهل الرب كذلك لا يعلم؟ لا، الله تعالى يعلم والعبد لا يعلم، فكان ذلك دفعا لشبهته. يعني ده لو أنه علم، قلنا لهم العبد الذي تقولون إنه موجد أو خالق لأفعاله لو سألناه عن التفاصيل لا يعلم. يعني أنا مثلا مؤلف هذا الكتاب، فإذا سألتني كم عنوان أو كم مثلا باب رئيسي أو كم قضية بحثتها، فستقول أنك أنت المؤلف، لكن إذا لم تعلم إلا أنه لك كتاب فقط، إنما ما الذي فيه بداخله، ما موضوعاته، ما قضاياه، فأنت لست عالما بالتفاصيل، إذن أنت لست المؤلف لهذا الكتاب. يبقى القدرية إذا سلموا أن الله تعالى يعلم أو هو عالم بوقوع الأشياء على ما هي عليه، ويعلم تفاصيلها قبل كونها، وإذا وقعت تقع تفاصيلها موافقة للعلم، والعبد لا يعلم ذلك. لهذا دفع ورد على شبهتهم في أن العبد يخلق فعله. يعني معنى هذا إيه؟ أن علمه تعالى سابق، فيلزم سبق التقدير على وفق الإرادة والعلم الأزلي الذي لا يتغير، وسبق التقدير يتبعه الداعية، وذلك يعني الداعية مدامت يعني مثلا الله قدر على إنسان أنه يكون من المصلين ومن المزكين ومن الطائعين، فلا بد أن يقع ما قدره الله وما كان في العلم موافقا بتفاصيله لما في العلم. يبقى سبق التقدير يتبعه سبق الداعية، يعني ميل الإنسان إلى ما قدر له، فيميل إلى الطاعة وإلى الذكر وإلى العبادة وإلى الصلاة على النبي والاحتفال بالمولد. أما غيره الداعية عنده مختلفة، ينفر ويرى أن الاحتفال بدعة وأن الصلاة يعني يتكاسل حسب ليه. يبقى إذن سبق التقدير يتبعه إيه؟ يتبعه الداعية، وذلك يدل على أنها ليست من العبد من الأفعال. والمعتزلة قالوا إيه؟ الداعي الموجب ودليل العلم الأزلي. احنا بنقول مثلا لو كان الإنسان مثلا هو خالق لأفعال نفسه، فبيحدث إيه؟ داعي يوجب عليه يعني ميل كده لا نعلمه، يجعل هذا يفعل الطاعة وهذا المعصية وهذا الإيمان وهذا الكفر. فالمعتزلة لما قالوا الداعي الموجب، وحاجة ثانية ليه يعني احنا نرد عليهم نقول ايه؟ العبد الدواعي والميول التي فيه من الذي وضعها وخلقها؟ وبعدين في حاجة ثانية، دليل العلم الأزلي انه هذه التفاصيل يعلمها الله أزلا، فلا بد ان تقع من العبد على ما سبق العلم. فالمعتزلة لما علموا ذلك قالوا الداعي الموجب ودليل العلم الأزلي هما العدوان للاعتزال. فمسألة العلم هي التي حلقت لحى المعتزلة، هي اللي لو سلموا بها لا يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، ينسد عليهم الباب تماما، لأنه العبد لا يعلم والله لا يعلم. إذن فلا بد أن تقع التفاصيل على وفق العلم الإلهي، ومعنى هذا أن الله هو الذي خلق، لأنه استدل تعالى بالخلق على العلم، جعل الخلق دليل على العلم، فالذي خلق الأشياء هو الذي يعلم التفاصيل. فلو كان العبد خالقا لعلم، فقال تعالى ألا يعلم من خلق، يعني ألا يعلم الخالق مخلوقه وهو الذي خلقه؟ إذن فالعبد لا يعرف مخلوقه، إذن فليس خلقه. الثاني النصوص الواردة كقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، يعني هذا نص ونصوص كثيرة، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق عملكم، أي عملكم على أنما مصدرية لئلا يحتاج إلى حذف الضمير. يعني هنا عندنا في صلة والله خلقكم وما تعملون، يعني وما تعملونه، يبقى خلقكم وخلق عملكم ما تعملون على أن ما مصدريه لأن لا يحتاج إلى حذف الضمير. أو معمولكم على أنما موصولة، يعني إذا قلت إن ما مصدرية يبقى معناها ايه؟ نؤول ما ونؤول الفعل بمصدر، فتكون ما تعملون عن معناها خلقكم وخلق عملكم، لأنه ما مصدرية، فنخلي ما والفعل معها في ايه؟ قوة المصدر. كما أقول لك يعجبني ما تفعل، يعني يعجبني فعلك، أو أقول لك يعجبني أن تقوم أو أن تنصرف، يعني يعجبني انصرافك أو قيامك، فتؤول بإيه؟ بمصدر. أو معمولكم، يعني على أن ما موصولة. ولو قلنا إنه ما مصدرية يبقى الله تعالى خلقكم وخلق عملكم، ولو قلنا إنها موصولة يعني خلقكم وخلق الذي تعملون فيه النحت أو التصوير، وهو المعمول، يعني المعمول فيه، يبقى إذن إذا كانت ما مصدرية يبقى المعنى خلقكم وخلق إيه؟ وإذا كانت موصولة يبقى خلقكم وخلق معمولكم. يعني بص كده هقول لك، أنا هذا الخشب خشب، فأنا عملته مكتب أو كرسي، فعملي ما هو؟ النجارة أو الصناعة، هو ده عملي. أما المعمول هو الخشب، فإذا كانت ما مصدرية يبقى هم يعني جابوا الحجارة ونحتوا فيها، عملوا فيها أي نحت تبقى شكل الصنم، فما هو عملهم؟ هو النحت، هو التصوير، هو ده عملهم. إنما ما هو معمولهم؟ هو الحجارة. يبقى العمل غير المعمول، المعمول فيه هو الحجر أو الشجر أو الخشب. فإذا قلت ما مصدرية يبقى معناها خلقكم وخلق عملكم، إذا كانت موصولة يبقى خلقكم وخلق معمولكم، يعني معناها لم يخلق عملكم، خلق المعمول، وهو إيه؟ الأخشاب أو الحجارة التي تنحتونها. أو معمولكم على أنما موصولة، ويشمل الأفعال، لأن إذا قلنا أفعال العباد مخلوقة لله تعالى أو للعبد لم نرد بالفعل المعنى المصدري الذي هو الفعل. يعني بقول حتى على القول أن الله خلق العمل وتكون ما إيه؟ مصدري، أو خلق المعمول وتكون ما موصولة، فلما تكون موصولة حيشمل الأفعال، يعني المعمول ده يشمل الحجارة ويشمل الفعل، لأن إذا قلنا أفعال العباد مخلوقة لله يعني معمولة يعني مفعولة أو للعبد، فماذا نقصد إذا قلنا، سواء كنا معتزلة أو أهل سنة، إنه أفعال العباد مخلوقة لله، ده كلام أهل السنة، مخلوقة للعباد ده كلام لم نرد بالفعل المصدري الذي المعنى المصدري الذي هو الإيجاد والإيقاع، بل نريد الحاصل بالمصدر الذي هو متعلق الإيجاد والإيقاع. يبقى إذن ما فيش نزاع بيننا وبين المعتزلة في الفعل بالمعنى المصدري، لأن الفعل بالمعنى المصدري اللي هو الإيجاد والإيقاع ده أمر اعتذاري ليس بموجود في الخارج، وإنما النزاع في الحاصل بالمصدر الذي هو المعمول. يعني عندنا تفسيران، إما أن تكون ما مصدرية، يعني هذا إيه؟ كلام صريح في أن العمل الذي هو عمل العبد مخلوق لله، والعبد هو محل ظهور العمل، أو له مثلا الاختيار أو التوجه أو الداعية إلى غيره، أو أن المراد بالفعل ليس بالمعنى المصدري، لأن المعنى المصدري معنى إيه؟ انتزاعي، معنى اعتباري، ليس إيه؟ وجودي فلا يتعلق به الخلق، إنما المراد به الفعل اللي هو الحاصل بالمصدر، يعني هو الأثر المترتب على المعنى الاعتباري الذي هو متعلق الإيجاد والإيقاع، يعني اللي هو المعمول. أعني يلا. أعني ما نشاهده من الحركات والسكنات مثلا، اللي هو يعني شوف يعني مثلا الركوع ده أو السجود أمر إيه؟ كلمة ركعة إيه؟ ما أتكلمش في الركوع في معناه المصدري، اللي هو الحركات والسكنات والرفع، هو ده إيه؟ المعنى الحاصل بالمصدر. أما المعنى الانتزاع الاعتباري اللي هو المعنى إيه؟ المصدري. فالمعنى الحاصل بالمصدر هو إيه؟ ما نشاهده من الحركات والسكنات مثلا التي احنا نسميها دي ركوع او سجود او نسميها قيام الى اخره. وللزهول عن هذه النقطة قد يتوهم ان الاستدلال بالآية موقوف على كونها مصدرية. يعني لو احنا وقفنا على النقطة دي، يعني ما هي النقطة هنا اللي هي التفرقة بين المعنى المصدري وبين المعنى الحاصل بالمصدر. فالبعض يظن عشان نستدل بالآية على أن الله خالق أفعال العباد يبقى لازم تكون ما مصدرية، فاحنا نقول لهم لا، حتى لو كانت موصولة، لأننا نريد الفعل بالمعنى الحاصل بالمصدر وليس بالمعنى المصدري. وكقوله تعالى الله خالق كل شيء، أي ممكن بدلالة العقل، يعني معنى قوله تعالى الله خالق كل شيء، يعني ربنا خالق كل ممكن، أراد إيجاده، فكل شيء هنا معناها كل شيء ممكن. يبقى كل شيء ممكن. طب كيف نستدل بهذه الآية على أن الله خالق لأفعال العباد؟ بالآية الثانية اللي الله خالق كل شيء، كيف نستدل؟ احنا قلنا فسرنا شيء بمعنى إيه؟ ممكن. والسؤال هل أفعال العباد في دائرة الممكن؟ يبقى إذن الله خالق، الله كل خالق كل شيء، يعني كل شيء ممكن، وهي من الممكنات، إذن فيشملها الخلق. وكقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، في مقام التمدح بالخالقية وكونها مناط لاستحقاق العبادة. هنا كيف الاستدلال هنا في الآية الثالثة أفمن يخلق كمن لا يخلق، والله تعالى يتمدح يعني بالخالقية، فلو أنه أي الإنسان كانت له خالقية لم ينفع التمدح هنا، يعني معنى كده أن الله تعالى يتمدح بصفة ليست لغيره وهي الخالقية، والخالقية هي مناط استحقاقه للعبادة، فإذا كانت لغيره يبقى إذن الإنسان معبود أيضا، أو لا ينبغي أن يتمدح الله تعالى بصفة يشاركه فيها غيره. يبقى معنى كده أن الخالقية بما فيها خلق أفعال العباد الله تعالى منفرد بها، فهذا يكون دليلا لمين؟ لأهل السنة. لا يقال فالقائل بكون العبد خالقا لأفعاله يكون من المشركين دون الموحدين، لأننا نقول لماذا يعني القائل هنا أو السائل يقول أو يعني ماذا نقول إن القائل بأن العبد خالقا لأفعاله اللي يقول كذا يبقى مشرك؟ ليه؟ لأنه جعل الممكنات يشترك العبد في الخلق فيها مع الله، فيكون الذي يقول أن العبد خالقا لأفعاله مشركا لأنه لم يوحد الخالقية، جعل في خالقية لله وخالقية للإنسان، فهذا يكون من المشركين لا من الموحدين. فالشيخ بيقول لا يقال فالقائل بكون العبد خالقا ليه لأفعاله يكون من المشركين دون ليه، لأن نقول الإشراك هو إثبات الشريك في ال الإشراك هو إثبات الشريك في الألوهية بمعنى وجوب الوجود، هذا هو الإشراك، يعني يثبت الشريك في الألوهية. يعني اللي يقول أنه الله تعالى واجب الوجود والإنسان أو غيره واجب هو ذا الشرك، كما للمجوس أو بمعنى استحقاق العبادة كما لعبدة الأصنام، لأن المجوس قالوا بخالقين أو بإلهين وكلاهما واجب الوجود، هذا شرك المجوس. في شرك عبدة الأصنام، عبدة الأصنام يعتقدون أن الرب أو الخالق واحد ولكن غيره يستحق العبادة كما هو يستحق العبادة، فهذا يسمى شرك في استحقاق العبادة وليس في وجوب الوجود. اللي في وجوب الوجود هذا شرك مين؟ شرك المجوس. أما شرك عبدة الأصنام في يعني يجعلون آلهتهم تستحق العبادة كاستحقاق الله تعالى، كما في قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا، هنا جعلوهم مستحقين للعبادة مع أنهم لم يجعلوهم خالقين مثل الله تعالى ولا جعلوهم واجبي الوجود. والمعتزلة لا يثبتون ذلك، يعني إذا كانوا لا يثبتون ذلك فلا نقول إنهم مشركون، بل لا يجعلون خالقية العبد كخالقية الله تعالى لافتقاره إلى الأسباب والآلات التي بخلق الله تعالى. هم يقول لك والله احنا بنقول العبد خالق، بس فين وأين خلق العبد من خلق الله؟ الله يخلق من عدم، أما العبد لا يخلق من عدم. الله لا يحتاج إلى أسباب والإنسان يحتاج إلى أسباب، الله لا يحتاج إلى آلات والعبد يحتاج إلى آلات. يعني العبد لا يمكن أن يصنع مكتبا أو كرسيا أو سريرا إلا إذا جاء بالآلات، بالشاكوش والمنشار والقدوم والآلات النجارة، أما الخالق لا يحتاج إلى آلة ولا إلى سبب. فإذا قالوا إحنا نسميه خالق عشان هو خلق أفعاله الاختيارية فقط ولم يخلقها استقلالا، بل خلقها بقوة أو بقدرة أو دعها الله فيه، فلأجل هذا لا نسميهم مشركين، لأن الشرك هو تعدد واجب أو استحقاق غير الله تعالى للعبادة. هل المعتزلة يقولون ذلك؟ لا، ولهذا لا يجوز الحكم عليهم بالشرك ولا يجوز الحكم عليهم بالكفر. فاحنا اهل السنة او المذهب الاشعري او حتى المذهب الماتريدي لا يكفر المخالفين من المعتزلة، مع انهم قالوا بكلام شنيع بخلاف ما يجري عليه الوهابية، يكفرون في أي شيء. يعني هم يكفرون أهل السنة ويكفرون الصوفية ويكفرون الذين يحتفلون ويكفرون الأزهر الشريف ويكفرون العراق والشام وماليزيا والهند، كل ما أهل السنة حتى المعتزلة لا يكفرون إلا أن مشايخ ما وراء النهر. يبقى جماعة المنهج السلفي الوهابي يسارع إلى تكفير الناس جميعا الذين يخالفونهم مهما كان، حنفية، مالكية، أزهرية، مسلمين، غير مسلمين، كله. أما أهل السنة لا، لا نكفر. هل سمعت أن أحدا يكفر المعتزلة؟ يشنعون على أقوالهم ويردون عليها بردود قوية قاسية، لكن لا ينسبونهم إلى الإيه؟ إلى الكفر. إلا أن مشايخ ما وراء النهر قد بالغوا في تضليلهم في هذه المسألة، حتى قالوا إن المجوس أسعد هالا منهم، حيث لم يثبتوا إلا شريكا واحدا، والمعتزلة أثبتوا شركاء لا تحصى. يعني في بعض المشايخ ربنا ابتلى بهم الأمة، يقول لك مشايخ ما وراء النهر، وفي عندنا مشايخ برضو ما وراء الأزهر الشريف. في نهر هنا وفي نهر هنا، بالغوا، والمبالغة هي مذمومة. بالغوا في تضليلهم، كلمة بالغوا يعني معناه إيه؟ جاوزوا الحقيقة، جاوزوا الحكم الصحيح، هذا المبالغة. جاوزوا في تضليله حتى قالوا، شوف المجاوزة والمبالغة وصلت إليه، إن المجوس أحسن من المعتزل، يعني فضلوا المجوس على المعتزل. قالوا المجوس لم يثبتوا إلا شريكا واحدا، إله للشر وإله للخير، إله للنور وإله للظلمة. أما المعتزلة جعلوا كل إنسان خالق، يبقى أثبتوا شركاء لا تحصى. لما أنت خالق، لا وأنا خالق وهذا خالق، والعرب فيهم كم مليار والعجم كم، يعني إذن الخالقين عند المعتزلة لا نستطيع إحصاءه. لكن هذا ليس إنصافا علميا وليس حكما يعني موزونا. ليه؟ لأنه الذي قال به المعتزلة، انظر لو لم يقولوا بأن الإنسان له استحقاق أن يعبد كعبدة الأصنام، ولم يقولوا بوجوب كما قالت لي المجوس. الذي قالوه المعتزل هم الجرأة والتسرع في إطلاق لفظ خالق. ولكن أن أو كيف يقارن خلقه بخلقه؟ يبقى صحيح العبارة يعني لا نقبلها، لكنهم ما أرادوا بها المعنى المخرج من الملة. لكل ما في الأمر لأجل أن يصحح التكليف ولأجل أن ينفوا عن الله الظلم. قالوا بهذا، قالوا لا بد أن يكون العبد هو الموجد، هو مخترع، هو فاعل. وانتم تقول لا، يعني بلاش كلمة خالق، لما هو نفس المعنى. انتم تتكلموا في الألفاظ ولا في المعاني. إذا كان هو لفظ خالق يعني موجد يعني مخترع، يعني إذن لماذا تطلقون موجد ولا تقولون خالق؟ فقالوها، لكن لا يريد بها ما قاله المجوس ولا ما قال عبدة الأصنام. يبقى إذن هنا يقول لك إلا أن مشايخ ما وراء النهر بالغوا. فالمبالغة في الأمور الاعتقادية خطأ، لابد يكون فيه ميزان دقيق، لا تبالغ، يعني خليك على قدر الحقيقة فقط، لا يعني تمسك في كلمات وتجعل هناك متشابهات وتصل هذا بهذا فتخرج بنتائج عجيبة، لأنك كل مقدمة لها دليلها مختلف عن فما يصحش أن يكون القياس هكذا. واحتجت المعتزلة بأن نفرق بالضرورة بين حركة الماشي وحركة المرتعش، وأن الأولى باختياره دون الثانية، وبأنه لو كان الكل بخلق الله تعالى لبطل قاعدة التكليف والمدح والذم والثواب والعقاب وهو ظاهر. يعني إيه حجة المعتزلة؟ تسأل نفسك سؤال، هو لماذا يعني ما حجة المعتزلة على أن العبد خالق لأفعال نفسه؟ قال والله احنا نتكلم في الأفعال الاختيارية، الأفعال الاضطرارية هذه لا نزاع بينهم وبين أهل السنة فيها، وبعدين احنا بالضرورة نفرق بين الاختياري وبين الاضطراري. يبقى إذن الحركة الضرورية اللي هي الإنسان لا يشعر بها، ليس له فيها دخل، ليس له فيها اختيار، ليس خالقا له. أما الحركة الاختيارية، شوف كده بنفرق بين حركة الماشي، حركة الماشي ده اختيارية، أما حركة المرتعش وأن الأولى اللي هي باختياره دون الثانية، صح كده؟ ولو كان الكل من الله، يعني الاختيار والاضطرار، يبقى ما معنى أن يكون العبد مكلفا؟ ولماذا يكلفه الله تعالى وهو ليس في قدرته الفعل؟ الفعل الإيجاد الخلق، احنا قلنا المعنى واحد، وبعد ذلك يثيبه أو يعاقبه، هما ما تكلموش في الثواب، خلينا في العقاب. يبقى الله تعالى هو الذي خلق الفعل ثم يعاقب الإنسان عليه، فهذا ظلم. والعدل يقتضي أن الإنسان لكي يعاقب يكون هو الإيه؟ الخالق، وهو الموجد، وهو الفاعل. ولهذا سمى المعتزلة أنفسهم أهل الإيه؟ العدل. السؤال هنا لما تقرأ هنا حجة المعتزلة تفهم منها ايه؟ صبرين لو احتجت المعتزلة ماذا تفهم؟ احتجاجهم ليس فيه الا ايه؟ اثبات القدرة للعبد. يعني لما تقرأ كلام المعتزلة يعني العبد عنده ايه؟ قدرة، صح كده؟ بالدليل قالوا احنا بنفرق بين الحركة الاختيارية والحركة الحركة الاختيارية معناها ان العبد عنده قدرة، بخلاف لو انت جبت عبد مشلول او مريض لا يستطيع الحركة والقيته، فتكون هذه حركة ليست اختيارية، حركة اضطرارية. فكلام المعتزلة ليس فيه الا اثبات قدرة العبد، وأهل السنة يقولون بذلك، يعني أهل السنة لا ينفون عن العبد القدرة، وإنما المشكلة بيننا وبينهم في كون الفعل الذي تعلقت به القدرة وجد بخلقه، تمام كده؟ فهذا قدر زائد يحتاج إلى دليل آخر ولا يوجد. يعني صحيح أن العبد عنده قدرة، لكن هل الفعل الذي وجد بهذه القدرة؟ هو دعاء محتاج دليل آخر. يعني كلام المعتزلة في إثبات أن العبد له قدرة، وهذا لم ينكره أهل السنة، إنما كون الفعل حدث بهذه القدرة هذا أمر آخر يحتاج إلى دليل آخر ولا يوجد. فنحن نقول العبد له قدرة، وإذا تعلقت قدرة العبد بشيء ممكن خلقه الله. أما هم يقولون العبد له قدرة، وإذا تعلقت قدرة العبد بشيء خلقه العبد. يعني احنا لا ننفي أن العبد له قدرة. قلت لكم زمان أنه في ثلاث أشياء، عارفينهم؟ العبد له ايه؟ له اراده وله قدره، ثم الفعل، ثلاثه اراده وقدره وفعل. اهل السنه يثبتون الاراده، العبد له اراده، ويثبتون القدره للعبد، ولكن يقولون ان الفعل مخلوق لله. المعتزله يثبتون ايه؟ الإرادة، ويثبتون القدرة، ويقولون إن العبد مخلوق، القدرة دي الفعل مخلوق لقدرة العبد. والمذهب الثالث هو مذهب الجبرية، ينفون الإرادة، العبد ليس له اختيار، وينفون القدرة، وينفون يثبتون الفعل لله تعالى. يبقى كده مذهب أهل السنة وسط، وسط بين المعتزلة وبين الجبرية، ولذلك يقولون إنه خرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشام. والجواب إن ذلك إنما يتوجه على الجبرية القائلين بنفي الكسب والاختيار أصلا. يعني الرد الرد المعتزلة على أهل السنة لا يتوجه إلى أهل السنة، وإنما يتوجه إلى الجبرية، لأننا لم ننكر أو لم ننفي القدرة كما نفاها مين؟ الجبرية. إذن المعتزلة لا يفرقون بين الأشاعر وبين الجبرية، يجعلون الكل سواء. فاحتجت المعتزلة بأننا نفرق بالضرورة بين حركة الماشي حركة المرتعش، وأن الأولى باختياري دون الثانية، وبأنه لو كان الكل بخلق الله لبطل قاعدة التكليف. ليه؟ لماذا؟ وعاوز يقول لك في حركة اختيارية وفي حركة طب لو كان الكل بخلق الله يبقى ما فيش اختياري، صح كده يا محمد؟ لو كان الكل بخلق الله يبقى ما فيش اختياري، وإذا ما كانش في اختياري يبقى ما فيش تكليف، لأن التكليف مناطه الاختيار. ولذلك يقول لبطل قاعدة التكليف، ما هو التكليف لابد يكون الفعل اختياري، وانتوا بتخلوا الكل بخلق الله يبقى في الاختيار. ما فيش اختيار. والمدح يعني حيبطل قاعدة التكليف وقاعدة المدح والذم والثواب والعقاب. كيف تمدح إنسانا على فعل ليس له، أو كيف تذمه على فعل لم يفعله وهو الله؟ والجواب إن ذلك إنما يتوجه على الجبرية القائلين بنفي الكسب والاختيار أصلا، وأما نحن فنثبته على ما نحققه إن شاء الله تعالى. أهل السنة لا ينفون الاختيار ولا ينفون الكسب، وإنما نثبته وحيأتي تحقيقه. وقد تمسكت المعتزلة بأنه لو كان خالقا لأمر، ده دليل كام ده ثالث مش كده؟ يلا. لو كان خالقا لأفعال العباد لكان الله تعالى هو القائم والقاعد والقائم. هو القائمة قبر كان. نعم. لكان الله تعالى هو القائمة والقاعدة والآكل والشارب والزانية والسارق إلى غير ذلك. يعني مثلا أفعال العباد العباد يقومون، والله تعالى هو الفاعل للقيام، يبقى مين القائم؟ هو الذي فعل القيام، الله هو القائم. العبد يقعد، والعبد لم يخلق، والله الخالق القعود، مش كده؟ يبقى هو القاعد. وهكذا الآكل والشارب، حتى لو في سرقة يبقى هو، لو في زنا يبقى وهكذا. وهذا جهل عظيم. ليه؟ لأن المتصف بالشيء من قام به ذلك الشيء لا من أوجده. ليه؟ لأن الله تعالى مثلا خلق البياض هنا في الحال، فالبياض هذا الله خلقه في الحال، فمن الذي يوصف بالبياض؟ المتصف به للذي خلقه. فلو كان خالق الشيء يتصف به لقلنا الله تعالى أبيض وأسود، وهم لا يقولون معنا بذلك. يبقى إذن لا يسمى الله آكلا ولا قاعدا ولا شاربا ولا سائلا غير ذلك، لأن الذي يتصف بالشيء من قام به لا من أوجده. أولا يرون أن الله هو الخالق للسواد والبياض وسائر الصفات في الأجسام ولا يتصف بذلك. هنا أفهمناهم. وربما يتمسك بقوله تعالى وربما يتمسك بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني. يعني إيه كيف يتمسك المعتزلة بهذه الآية؟ ها؟ أقول لك أنتوا بتقول ما فيش خالق غير الله، يبقى كده أفعال عباد ربنا خلقها. لما في دليل يبين أنه في خالق غير ربنا، فتبارك الله أحسن الخالق وصح أفضلهم وأحسنهم، لكن غيره يخلق ومنهم الإنسان. فتمسكوا بالآية تبارك الله أحسن الخالق، وتمسكوا بآية ثانية المفروض ما يتمسكوش هم، بيتمسك بها النصارى الآية الثانية، فاستخلق من الايه الطين في حق سيدنا عيسى. قال له سيدنا عيسى بيخلق، وسيدنا عيسى مش من المعتدين، فاستخلق من الطين ايه كهيئه الطير باذن. والجواب يعني في هذا التمسك ان الخلق هنا بمعنى التقدير لا بمعنى الايجاد من عدم الذي فيه النزاع. ليه؟ لأن الخلق في القرآن الكريم يأتي بكم معنى؟ ثلاث: خلق بمعنى الإيجاد من عدم، وهذا الله منفرد به، والخلق بمعنى التقدير، وهذا يمكن إيه؟ أن ينسب لغير الله، خلاص، بدليل قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين وإذ تخلق من الطين من الطين كإيه؟ كهيئة الطين. إن الخلق بمعنى الإيجاد من لا يشترك فيه مع الله تعالى. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله، هل من خالق غير الله؟ فالخلق بمعنى الإيجاد لا ينبغي أن، أما بمعنى التقدير يبقى إيه؟ يمكن أن يسند لغير الله تعالى. إن الخلق في القرآن الكريم بثلاث معاني: الخلق بمعنى الإيجاد، الله خالق كل شيء يعني موجد كل شيء. الخلق بمعنى التقدير، يعني ايه التقدير؟ يعني ان تجعل شيئا تحدده وتحوله الى شيء اخر، يعني مثلا تقدر شيء، يعني شيء من شيء، يعني في شيء من شيء اخر، تمام. وخلق كل شيء فقدره ايه تقديرا. والخلق المعنى الثالث: الخلق بمعنى الكذب. قال تعالى في القرآن وتخلقون إفكا، يعني كذبا. الأول بمعنى الإيجاد، والثاني بمعنى التقدير يعني تحويل شيء إلى شيء آخر، والثالث بمعنى الكذب. يبقى إذن المعنى اللي هو في سورة المؤمنون فتبارك الله أحسن الخالقين يعني المقدرين، وليس الموجدين من عدم، لأن الموجد من عدم لا يكون إلا واحدا. خلاص كده نقف هنا عشان الأذان، وهي نقف عنده وهي بإرادة الله تعالى ومشيئته. خلينا اقرأ في الصدرين، نبدأ من أول إيه وقضيته. وهي أي أفعال العباد كلها بإرادة الله تعالى ومشيئته. يعني أفعال العباد كلها، إيه معنى كلها؟ يعني اختيارية واضطرارية بإرادة الله ومشيئته. طب هل هذا ينفي إرادة العبد ومشيئته؟ لا، يعني هي بإرادة الله ومشيئته، والله تعالى جعل أفعال العباد إما أن تكون أيضا بإرادتهم ومشيئتهم التي خلقها الله لهم فتكون أفعال اختيارية، أو ليس بإرادتهم وإنما بإرادة الله فقط، فهذه الأفعال الاختيارية. يبقى كونها بإرادة الله ومشيئته لا ينفي أن تكون بإرادتهم أيضا وإيه ومشيئتهم. وقد سبق أنهما عندنا عبارة عن معنى واحد لهم، إيه؟ الإرادة والمشيئة. وحكمه لا يبعد أن يكون ذلك إشارة إلى خطاب، يعني وهي بإرادة الله ومشيئته وحكمه. يعني إيه معنى حكم؟ يعني تقديره، يعني قضائه، قضاء بمعنى الحكم. وحكمه لا يبعد أن يكون ذلك الكلمة وحكمه إشارة إلى خطاب التكوين. كان عاوز يقول لك بإرادة الله فهمناها يعني بتخصيص الله تعالى والإرادة والمشيئة بمعنى واحد، إنما هي معنى وحكمه يعني أفعال العباد بإرادة الله وبمشيئة الله وبحكم الله. هنا أقول لك بحكمه إشارة إلى خطاب التكوين، لأنه هو الكلام هنا على عقيدة مين الماتريدي، فحكمه يعني خطاب التكوين. هم يقولون إنه المراد به كن، خطاب التكوين هو قوله تعالى كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له يكن. فكلمة كن كن خطاب، فكلمة وخطاب التكوين يعني إلى قوله تعالى كن، فكلمة كن خطاب وحكم، يعني خطاب للشيء وحكم بتكوينه. خلاص، هذا على إيه؟ بناء على من يأخذ أو يبني الكلام على ظاهر الآية، يعني اللي هو بيقول إنه خطاب التكوين هو قوله تعالى كن، وهذا خطاب وحكم، يبقى أخذ بظاهر الآية اللي بيقول بالآية على ظاهرها. أما المحققون من أهل السنة قالوا إنه الآية ليست على ظاهرها، وإنما هو تصوير لسرعة الإيجاد، فالأشياء توجد بالقدرة من غير كن. هذا بس تشبيه، يعني ليس هناك خطاب تكوين، وإنما إذا تعلقت القدرة الله يوجد بها الأشياء، وإنما الموجود في الآية تصوير لسرعة الإيجاد والتمثيل، كأنك قلت كن فيكون، وليس هناك خطاب اسمه خطاب التكوين، لأن الأشياء لا توجد بصفة الكلام، وإنما توجد بصفة الإيه؟ القدرة. والله تعالى أعلم. اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت ذاته وقف العيش في الواقع.